يقول هل الرياح والعاصير من أثر الذنوب والمعاصي هي غضب من الله؟ بلا شك كل شيء يصيبنا من آثار المعاصي. ما أصابكم فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير جل وعلا. ولو يؤاخذ الناس بما كسبوا ما ترك عليها من دابة. يؤاخذ الناس يعني بظلمهم أهلك كل من على الأرض. يفهمون كيف يعني أغلقت الأرض كلها بسبب معاصي بني آدم في قوم نوح، ولم يبق حيا إلا من كان في السفينة كلهم من جراء ذنوبهم. وهكذا إذا فعلوا ذلك، فهذه التي تقع يجب أن نعتبر فيها. ولهذا لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر عليه الخوف وخرج يجر رداءه خشية أن تكون الساعة، ثم لما خطب قال عرض بفعل المعاصي، قال إن الله يغار أن يزني عبده أو تزني أمته، أمر بالصدقة وأمر بالاستغفار والصلاة والرجوع إلى الله. وإن كان هذا شيء يدرك بالحساب، ولكن وإن كان يدرك بالحساب قد يكون سببا للهلاك وسببا سبب المعاصي. فالمعاصي أظهر من ذلك. كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى السحاب تغير لونه وخاف، فقالت له عائشة رضي الله عنها يا رسول الله الناس إذا رأوا الحساب يفرحون، السحاب يفرحون، وأنت يتغير وجهك حتى تمطر وتنجلي. قال إن الله جل وعلا أخبر عن قوم أنهم رأوا هذا فقالوا هذا عارض ممطرنا، أخبر الله جل وعلا أنه عذاب يصيبهم، أخشى أن يكون كذلك عذاب يصيبهم. فيجب أن يكون الإنسان خائف دائما، خائفا من ذنوبه. فما لو مثلا ناس طاعوا الله واتبعوه لأغدق الله عليهم الخير. نعم.